يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعط العين حظها من الحياة. قال: وما حظ العين يا رسول الله؟ قال: أن نظر في كتاب الله. أرى خلفي قد ارتقى منصة التلاوة، فخر محافظة القليوبية وسفير من سفراء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور خالد محمد حنفي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. مساء الخير. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. صدقنا وعده صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم. وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا